الكنيسة المرقسية الكبرى بالاسبكية بالقاهرة اليوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر 2002 يقدم قداسة الاب الموقر القس بكاري هذا راعي الكنيسة العقل الاسبوعي كلهم بيدوروا حوالين المسيح له كل المجد. واحد بيقول سألني صديق غير مسيحي بيقول لي ما هو الصليب؟ سؤال تاني بيقول عندما صلى الرب يسوع وقال يا أبي إن أردت أن تجيز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك، فهل الرب في صورة إنسان خاف من موت الصليب؟ واحد بيقول ما معنى ما جاء في أشية الراقدين ليس أحد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض؟ اخ مسلم كتب لي ورقة بيقول مثل عيسى كمثل ادم خلقه من تراب. ابتدي بالكلمتين دول، انا حسأل صاحب السؤال الاخير. طبعا نؤمن ان المسيح له كل المجد، مولود غير مخلوق، مولود غير مخلوق، لكن هل المسيح اتخلق من تراب؟ ده لو كان اتخلق يعني ما حصلش. المسيح له كل المجد، اتولد منين؟ من العذراء مريم. هل في انسان في الوجود اتولد تاني ما اتخلقش من تراب؟ لما حصلش. فالمسيح مولود غير مخلوق، وحكمل كلامي بعدين، دي حاجة يعني على الماشي كده، حاجة على الماشي. بيقول صاحب السؤال المسيح صلى وخاف، صحيح صلى، ومش هقول صلى ليه ولا التفسير بتاع إلهي إلهي لماذا تركتني اللي قلته قبل كده، لكن هقول صلى، وهقول خاف، وهقول جاع، وهقول عطش، وهقول حزن، وهقول بكى، وهقول مات. ايه معنى الكلام ده؟ معناه انه اخذ صورة انسان كامل ما عدا الخطية، شابهنا في كل شيء ما خلى الخطية ايه؟ وحده. فهو الله اللي ظهر في الجسد، كلمة الله اللي تجسد واخذ صورة انسان كامل بلا خطية. وحقول ليه؟ وحقول ليه؟ فبيسأل سؤال ثالث، بيقول ما هو الصليب؟ ما هو الصليب؟ والنهاردة عيد الصليب. اقول لك يا حبيبي، ومع الحتة دي هقرأ السؤال الرابع اللي يقول ما معنى ما جاء في أشية الراقدين، ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. احنا قلنا ادم الاول ايه؟ اخطأ، واجرة الخطية ايه؟ موت، والموت انفصل عن ربنا ونزل الى ارض الموت. وقلنا في ارض الموت خلف كل نسله، فكل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت ما يقدرش يتصل بربنا اطلاقا. لكن ربنا العادل اللي لابد يتمم عدله في الانسان والانسان يموت، ربنا حنين ورحيم، لابد يرحم الانسان. فهذا العدل يقول الانسان ايه؟ يموت. والرحمة تقول الانسان ايه؟ يخلص. الانسان يموت يعني كل البشر يموتوا رايحين جهنم، لكن ربنا مش عايز كده. طب الانسان يخلص او يرحم؟ بس لابد يتم عدل الله. تيجي ازاي؟ ممكن نموت واحد، نموت واحد ما ينفعش، لان الواحد ده عليه حكم. طب هات لي واحد من ضمن بني البشر ما عليهوش حكم، ما ينفعش، ما ينفعش. الله وضع لينا المثال. ممكن واحد يجي يسأل هنا سؤال مهم قوي، يقول لك بقى معقول ربنا ان كان له ابن يقدمه يذبحه يموته على الصليب حد يقتل ابنه يبقى ربنا قاتل؟ اقول لك ربنا قبل ما تسأل السؤال ده قدم لك الاجابة في ايه. قال لابراهيم خذ ابنك حبيبك وحيدك الذي تحب من اسحاق وقدمه لي محرقة على احد الجبال. ايه ده يا رب؟ انت عايز ابراهيم يموت ابنه؟ بس استنى. فبكر ابراهيم وخد حمار وغلام وخد الحطب وراح وبنى المذبح وحط الحطب ونايم اسحاق على الحطب ورفع السكين. فبيسأله اسحاق بيقول له يا ابي ادي الحطب وادي السكين، لكن اين الخروف للمحرقة؟ قال له الله يرى يا ابني. فسمع ابراهيم الصوت، قال له ابراهيم ارفع ايدك. فبص لقى ايه؟ خروف. اين الخروف للمحرقة؟ وده سؤال شوف سأله اسحاق في القديم، جاوب عليه زي ما هتكلم بعدين في ايام تانية. يوحنا المعمدان في الغد نظر ورأى يسوع مقبلا وقال ايه؟ هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. فربنا قدم الاجابة قبل ما تسأل. ربنا يقتل ابنه قدم لك الاجابة. فرجع ابراهيم ومعاه اسحاق ايه؟ حي. ودي الاسم اللي بنقراها في خميس العهد ان اسحاق رمز للمسيح له كل المجد، والحطب والمذبح رمز للصليب، واسحاق اللي رجع حي رمز للمسيح الحي اللي امات الموت، ابطل الموت وقام حي غلب الموت، ومن الصليب رجع حي. فالله عايز انسان رباني ما عليهوش حكم ما عليهوش خطية يتمم عدله ويقبل الموت. فما فيش انسان في وسط البشر، يبقى لابد يكون انسان رباني. مين الانسان الرباني ده؟ الله واحد بسر عظيم اخذ صورة انسان، الكلمة، العقل الالهي، العقل الناطق او النطق العاقل، اخذ صورة انسان بلا خطية ومات عن جنس البشر وتمم العدل الالهي. مات عن جنس البشر وتمم العدل الالهي، وبقى هو الانسان الوحيد اللي يقدر يعبر الى الله الاب، المسيح يسوع الكلمة المتجسد. واللي يؤمن به يوصل الى مين؟ للاب المبارك. لا احد يأتي الى الاب الا به، الا بمن يؤمن بالابن فله حياة. يبقى مات الابن المبارك عشان يعطي للانسان حياة. ده معنى الصليب، هو صليب الخلاص، هو قوة الله عند المؤمنين. كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، اما عندنا نحن فهي ايه؟ قوة الله. فاجي للي بيسأل عن الجزء بتاع أشيت الراقدين، ليس احد طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. يعني واحد مولود النهاردة، طفل مولود النهاردة، هل ده اخطأ؟ لا. امال الخطية جت منين؟ ده حكم الموت اللي مولود به الانسان. واللي بيقول عنها المرنم في المزمور، بالخطية حبلت بامي وبالآثام صورت. يبقى كل مولود امرأة مولود تحت حكم الموت. مين يرفع الحكم ده؟ الايمان والمعمودية. من امن واعتمد ايه؟ خلص. وبدون ايمان لا خلاص. الايمان بيسوع المسيح. اما يسوع المسيح ما هواش زي ادم زي ما انت بتقول، لاني قلنا كتير ان ادم مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور. وقلنا ادم اخطأ، اما يسوع فلم يعرف خطية فهو القدوس ابن الله. وقلنا ادم مات وشبع موت، اما يسوع فهو الحي الذي لا يموت. يبقى ايش جاب الخالق للمخلوق، او ايش جاب المخلوق للخالق، او ايش جاب التراب لمجد الله الاب؟ نكتفي بالمقدار ده من الاسئلة، ونصلي لكل اللي طالبين الصلاة. فما الترنيمة اللي بترد عليك وتقول ادم زي المسيح؟ هي متهيألي مطبوعة في الكتاب. ها؟ اسمها ايه؟ هل من شفيع مثل يسوع؟ ها؟ في الكتاب، في الكتاب. متين ثلاثة وعشرين. هل من شفيع مثل يسوع؟ كلمتين اللي انا قلتهم، كل انسان مخلوق من تراب، اما يسوع فمولود من الاب قبل كل الدهور، نور من نور. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت. فيش إنسان في الوجود قال إني أنا حي فأنتم ستحيون، فيش إنسان قال كده. الوحيد اللي بنقول عليه المسيح الحي، إني أنا حي فأنتم إيه ستحيون. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي ولا يموت، وبموته أمات الموت. كل إنسان له خطايا، أما يسوع فلم يعرف خطية، فهو القدوس ابن الله. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الأب. كل إنسان مخلوق من تراب، أما يسوع فمولود من الأب. Thank you. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بنتكلم بنعمة ربنا تحت عنوان هل المسيح هو الله. قلت سلسلة من اخطر الكلام اللي اتكلمنا وحنتكلم فيه حيرد ربنا علينا فيها على كل سؤال احنا بنتساءل فيه وعلى كل سؤال الناس بيسألونا بيه. اي سؤال يطرح علينا هنلاقي الاجابة دي فاحنا اتكلمنا في المرة الاولانية كمقدمة واتكلمنا في المرة اللي فاتت عن شهادة الكتب عن رب المجد يسوع. النهاردة هنتكلم عن شهادة الأنبياء كل الأنبياء لأن مكتوب له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. له يشهد جميع الأنبياء ده شهادة التوراة. له يشهد جميع الأنبياء أن من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. فاحنا هنتكلم النهاردة عن شهادة موسى. شهادة موسى. واحد يسأل طب هو موسى كان فين والمسيح كان فين؟ اقول لك ادي ودن للكلام هتلاقي موسى عبد الرب عرف المسيح له كل المجد الله الظاهر في الجسد قبل ما يدخل الى العالم. لما موسى كان في القصر هنا قصر فرعون موسى بقى تاني فرعون مصر ولو استنى في القصر كان هيبقى فرعون مصر. لكن الايمان والبذرة اللي وضعتها في قلبه امه بيقول موسى لما كبر بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك. طبعا بعد ما رفض ان يكون ابن بنت فرعون، لكن انا عايز الحتة دي، ترك مصر ساب القصر غير خائف من غضب الملك. ليه يا موسى؟ قال لأنه رأى من لا يرى، رأى من لا يرى، من مش رأى ما لا يرى، رأى من لا يرى، شاف مين؟ شاف المسيح. عشان كده بيقول بالإيمان رفض أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا أن يذلم عشاب الله، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. ده شاف المسيح وشاف عاره والصليب. ايه ده اما ليه؟ بقول وبكرر كلامي، المسيح مش بتاع يومه. المسيح له كل المجد، هو الله اللي ظهر في الجسد. المهم هندخل دلوقتي في كلام قالوا معلمنا موسى في التوراة. التوراة اللي هي اسفار موسى الخمس، التوراة تكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية، دول اسمهم التوراة. قلت قبل كده الكتب اللي بيذكرها الكتاب هي التوراة والمزامير والانبياء. تعالوا نشوف موسى قال ايه عن المسيح. انا النهاردة بنعمة ربنا هاخد آية واحدة، معرفش هكملها ولا مش هكملها، لكن هتشوفوا فيها العجب. الآية اللي هاخدها في سفر التثنية وإصحاح 18 وعدد 15، خد بالك، بيقول فيها يقيم لك الرب إلهك. ما ربنا بيكلم مين؟ موسى. يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. هقول تاني واحفظوا الكلام ده واكتبوا الشواهد. تثنية 18-15، يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. البعض بيظن اني الآية دي بتشير إلى نبي أو أنبياء بعد المسيح، لكن هقول مقدمة بسيطة. المسيح له كل المجد، هو مخلص العالم، فبلاش دي. خطة الله في كل المكتوب، في كل المكتوب خطة الله عن إيه؟ عن خلاص الإنسان، عن خلاص إيه؟ الانسان. هل يا ربي في الكتب بتتكلم عن السياسة؟ لا. عن العلم؟ لا. عن الاقتصاد؟ لا. عن الاخلاق والتربية؟ لا. عن اي شيء صحيح ممكن يتكلم عن اخلاق او تربية، لكن يا ابني سيبك من كل ده. انا يهمني، ده ربنا بيقول يهمني انك توصل عندي في السماء ويكون لك ميراث ابدي معايا هنا. هذه خطة ربنا. يبقى خطة ربنا هي خلاص الانسان، فربنا اعلن الخطة، خطة الخلاص. قلنا من اول ادم خلاص بايه؟ بالدم. والدم هو دم مين؟ دم المسيح على الصليب، ما هوش دم تيوس او عجول. فجه رب المجد يسوع ودخل الى العالم وتمم الفداء وعلى الصليب قال قد اكمل، وبقى خلاص الانسان بدم المسيح، لانه بدون سفك دم لا تحصل ايه؟ مغفرة. يبقى تم الخلاص، تمم الفداء، يبقى محتاجين لنبوة تاني. كل الانبياء قبل التجسد كانوا بيجوا يشهدوا للمسيح اللي جاي، فبيقول روح النبوة، شهادة يسوع هي روح النبوة. يعني النبي ده قديس جاي بيقول ايه؟ ده قبل الصليب جاي بتقول ايه؟ قال بقول اني هيجي مخلص. واحد تاني جه يتكلم شوية كلام من نفسه، جاي بتقول ايه اي كلام، يبقى نبي كذاب. فاي نبي جه على مدى الاجيال قبل التجسد ولم يتكلم عن المسيح يبقى نبي كذاب. قال عنهم رب المجد يسوع جميع الذين اتوا قبلي ولم يتكلموا عني هم سراق ولصوص. يبقى في المسيح يسوع له كل المجد، تمت خطة الخلاص وتم فداء الإنسان، يبقى ما عادت حاجة إلى نبوة. العهد الجديد بيذكر الآية دي بالذات، الآية دي بالذات. فكان أبونا بطرس ويوحنا كانوا شافوا واحد أعرج من بطن أمه، فوقف معلمنا بطرس بيتكلم الناس بيقول انتوا عملتوا زي آبائكم ورؤساتكم، أما الله في سفر الأعمال 3 فما سبق وأنبأ به بأفواه جميع أنبيائه أن يتألم المسيح قد تممه هكذا، فتوبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب. ويرسل يسوع المسيح المبشر به لكم قبل ده المجيء الثاني الذي ينبغي أن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهر. فإن موسى قال للآباء إن نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم له تسمعون في كل ما يكلمكم به، ويكون أن كل نفس لا تسمع لذلك النبي تبات من الشعب، وجميع الأنبياء أيضا من صموئيل فما بعده جميع الذين تكلموا سبقوا وأنبأوا بهذه الأيام، أيام التجسد. يعني الآية دي عن المسيح المتجسد، أنتم أبناء الأنبياء والعهد الذي عاهد به الله أباءنا قائلا لإبراهيم وبنسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إليكم أولا إذ أقام الله فتاه يسوع أرسله يبارككم برد كل واحد منكم عن شروره. يبقى الكتاب المقدس بيفسر نفسه قارنين الروحيات بالروحيات. يبقى الآية دي مش بيقول اني هيجي نبي بعد مني، لا، الآية دي بيتكلم عن رب المجد يسوع. هتسألني هو المسيح نبي؟ مش بتقوله هو ربنا؟ اقول لك وان كان هو ربنا ما يمنعش انه يتنبأ وتنبأ كتير، وان كان هو ربنا ما يمنعش انه زي ما قلت تعب وجاع وعطش وخاف وبكى ومات قبل الموت بالجسد، فتنبأ نبي ومرسل رسول، واخد بالك، وانسان اخذ صورة انسان وشبهنا في كل شيء. لكن تعالى ااكد لك الكلام، ناخد الآية، هي آية واحدة هناخدها من جانب تاني. أقول الآية مرة ثالثة أو رابعة، يقيم لكم الرب لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. تعال نقف عند كلمة مثلي، ده مين اللي بيتكلم؟ موسى. يبقى النبي اللي جاي زي مين؟ زي موسى. النبي اللي جاي ايه؟ زي مثلي طبعا، مع الفارق، مع الفارق ان المسيح هو الله، لكن الله سمح ان يكون في ناس يشابهوه في شيء. يعني مثلا لما يوسف ترمى في السجن زي المسيح له كل المجد، نشبه يوسف بالمسيح. لما نقول اسحاق اخذوا ابراهيم عشان يقدموا محرقة بنشبهه بالمسيح. هنا هنقول موسى زي المسيح في ايه؟ خدوا بالكم من شيء مهم. نمرة 1، الاثنين ارسلهم ربنا كلاهما مرسل من الله. فيقول الكتاب عن موسى الان يقول الرب هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل. ربنا بيقول لموسى هلما فأرسلك، يعني مين اللي أرسلك؟ أبويا موسى. ربنا طبعا. أما عن المسيح له كل المجد، فالروح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. المنكسري القلوب يبقى نمرة واحد لاثنين أرسلهم ربنا، بس أرسلهم لمين؟ يعني يا موسى انت جاي رسول لمين؟ ويا مسيح انت جاي رسول منين؟ نبيا مثلي، نبيا مثلي. أم يجي معلمنا موسى ربنا أرسلك لمين؟ قال أنا أرسل لشعبي، وشعبك مين؟ بني إسرائيل. هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. يبقى النبي اللي بيتكلم عنه مرسل لمين؟ لبني إسرائيل. والمسيح له كل المجد قال للمرأة الكنعانية الفينيقية لم أرسل إلا لخراف بيت إسرائيل الضالة، أنا جاي لبني إسرائيل. يبقى هات لي نبي تاني مرسل لبني إسرائيل، ما ينفعش. نبرة ثلاثة، هما الاثنين موسى والمسيح اتعرضوا للقتل ساعة ما تولدوا. هما الاثنين اتعرضوا نبيا مثلي. انا بتأمل في كلمة ايه؟ مثلي، نبيا مثلي. هما الاثنين اتعرضوا للقتل ساعة ما تولدوا. لما فرعون مصر شاف بني اسرائيل وهم في مصر، يقول حسب ما اذلوهم نموا وامتدوا، فقال لك الناس دول هياكلونا. فراح اصدر امر، جاب اثنين دايات قابلتين، دا يعني قابلة، قال لهم لما تروحوا تولدوا نساء العبرانيات لو جه ولد موتوه، ولو جه بنت سيبوها تعيش. قام القابلتين خافوا ربنا، قالوا لا مش هنعمل كده. فبعت لهم الملك فرعون، ما عملتوش كده ليه؟ قالوا اصلي الستات العبرانيات شداد وعفاي، قبل ما بنوصل ليهم الوحدة تكون ولدك وبنشوفش العيل. فربنا اكرم القابلتين او الديتين، راح اصدر امر لجميع الشعب. كلم ملك مصر، كلم من امر فرعون جميع شعبه قائلا، كل ابن يولد من العبرانيين تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. يبقى موسى تعرض للقتل. وانتوا عارفين ان رب المجد يسوع لما جم المجوس ويسألوا أين هو المولود ملك اليهود، اضطرب هيرودس وجميع أورشليم معه، وسأل رؤساء الكهنة أين يولد المسيح، قالوا له في بيت لحم اليهودية. فنده المجوس قال لهم روحوا اعرفوا المكان واسجدوا وقدموا هداياكم وارجعوا لي، وارجعوا لي، عشان عايز يقتلوا يقتلوا. لكن الرب ظهر في حلم للمجوس ومشوا في طريق اخر، هم مشوا في طريق اخر، وهيرودس حس ان المجوس سخروا منه، غضب جدا، فارسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وفي كل تخومها من ابن سنتين فما دون، بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس. طب ده جايين بيقولوا لك في عيل اتولد دلوقتي، تقتل الاطفال لغاية سن سنتين عشان يضمن ان المسيح ايه؟ اتقتل. لكن هل قدر يقتل المسيح؟ يبقى موسى مثل المسيح في انه تعرض للقتل منذ ولادته. نمرة اربعة، مثلي كلاهما مخلص، كلاهما مخلص. انهي نبي بنقول عليه مخلص؟ ولا واحد. ده لما نيجي نقول موسى مخلص يخلص شعبه منين؟ من عبودية فرعون. خلص بني اسرائيل من المذلة والعبودية في ارض مصر. ربنا قال لفرعون اني قد رأيت، لموسى، اني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم، اني علمت اوجاعهم، فنزلت لانقذهم من ايدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة. فالآن هلما فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. يبقى خلاص موسى اللي عمله ده خلاص شعب من أرض الأرض، من أرض الأرض خلص شعبه من عبودية فرعون. أما المسيح له كل المجد، فهو مخلص البشرية، خلصهم زي ما اتكلمت دلوقتي من حكم الموت، بموته أمات إيه؟ أمات الموت. خلصهم من سلطان إبليس، خلصهم من سلطان الخطية. يقول الروح القدس عن العذراء مريم: فستلد ابنا وتدعو اسمه ايه؟ يسوع، لانه يخلص شعبه من خطاياهم. ويقول العهد الجديد: لكن حين ظهر لطف مخلصنا الله واحسانه، لا باعمال في بر عملناها نحن، بل مقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. ده نمرة 4، الاثنين كل واحد نقول عليه مخلص. نمرة 5: نبيا مثلي صام زي 40 يوم. كلاهما صام ايه؟ 40 يوما. موسى يقول عنه لما طلع ياخذ الشريعة على اللوحين: كان هناك عند الرب 40 نهارا و40 ليلة لم يأكل خبزا ولم يشرب ماء، في خروج 34. يقول: ودخل موسى في وسط السحاب وصعد إلى الجبل، وكان موسى في الجبل 40 نهارا و40 ليلا. والمسيح له كل المجد بعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا. مين من الأنبياء بيقول صام 40 يوم؟ إيليا، مش كده ولا أنا غلطان؟ في حد تاني؟ يبقى نبيا مثلي يعني صام زي 40 يوم، صام زي. حاجة تاني: كلاهما تنبأ، كلاهما تنبأ: يقيم لك الرب إلهك من وسطك من إخواتك نبيا مثلي له تسمعون. وبعدين من وسطك من إخواتك، يعني أصله إيه؟ أصله إيه؟ يهودي. أصله إيه؟ يهودي. يعني النبي اللي جاي ده أصله إيه؟ يهودي، يهودي. أقول نمرة 6: كلاهما تنبأ، كلاهما إيه؟ تنبأ. موسى جه في أواخر أيامه وقال لتلميذه يشوع، قال له قدام أعين جميع إسرائيل: تشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم إياه. ليه يا ابونا موسى؟ قال: أصلا أنا مش هدخل. يعني أنت عارف؟ قال: أيوه. أمال مين اللي هيدخل ويقود الشعب؟ قال: يشوع. نبوة. تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض وأنت تقسمها لهم، أنت اللي هتقسم الأرض لأصباط إسرائيل. نبوة، نبوة في تثنية 31. أما المسيح له كل المجد فكلامه كل نبوات. يكفي لما يجي يتنبأ لنا عن أواخر الأيام، أواخر الأيام، وبعدين يقول كلمة مهمة أقولها: لأنه سيقوم مسحاء كذب وأنبياء كذب كثيرون. هذا نبوة دي، خدوا بال، في أنبياء كذابين حييجوا ويضلوا لو أمكن إيه المختارين. فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين: تسمعون بحروب وأخبار إيه؟ حروب. لا قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. آسف، كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. سوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن ده في الأيام الأخيرة، والشمس تظلم والقمر لا يعطي ضوء والكواكب تتساقط والدنيا حتتقلب في الأيام الأخيرة، وهيجي الوحش والنبي الكذاب والشيطان يديله كل قوته للوحش. وكلام كتير قالوا رب المجد يسوع كنبوة، ده نمرة 6. نبيا مثلي، كلاهما اختار 70 رجلا، 70 رجل في نبي اختار 70 رجل معاه. ده مش بس كده، ده حمي موسى لما قال له انت كده الحمل كيل عليك، اختار لك ناس يساعدوك. فلما اختار 70، وربنا قال له تعالى قدامي اكلمك قدامهم، واخد من الروح اللي على موسى وداهم. فبيقول ايه؟ قال الرب لموسى اجمع الي 70 رجلا من شيوخ اسرائيل الذين تعلم انهم شيوخ الشعب وعرفاؤه، واقبل بهم الى خيمة الاجتماع فيقفوا هناك معك. فانزل انا واتكلم معك هناك واخذ من الروح الذي عليك واضع عليهم، فيحملون معك ثقل الشعب فلا تحمل انت وحدك. اذا هنا بيتكلم عن الروح القدس اللي كان على موسى، هو اللي شغال وشايل الحمل كله، بس حمي موسى بيتكلم كلام جسدي مش فاهم. فربنا قال له طب هات اختار 70، وهات 70، انا هاخد من الروح اللي عليك واحط على مين؟ على 70. يعني الروح القدس ممكن يعمل العمل كله، مش الانسان اللي بيعمل. في كلام عن الروح القدس، اما عن المسيح له كل المجد. يقول بعد ذلك عينا الرب 70 آخرين أيضا، وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع حيث كان هو مزمعا أن يأتي. عين 70 آخرين، لأنه كان عين قبل كده كام؟ 12. يبقى النبي اللي هيجي بعد موسى يختار له إيه؟ 70 مساعد، 70 راجل، والسبعين دول هيمتلئوا بالروح. اخذ من الروح القدس اللي على موسى وحط على 70. يقيم لك الرب الهك نبيا مثلي، يعني هو يختار 70 وانت تختار 70. اقول شيء مهم جدا، نبيا مثلي، نبيا مثلي في سفر الخروج قبل بني اسرائيل. اولا هقول ان هما الاثنين عملوا فريضة تذكارية، فريضة ابدية. ايه الفريضة او ايه التذكار؟ الليلة اللي جايين يخرجوا فيها من مصر، ليلة الفصح، ربنا قال لموسى قال له تنبه على كل بيت ياخدوا ذبيح من الخرفان او المواعز، ذكر صحيح ابن سنة، والبيت اللي ما يقدرش ممكن يشتركوا بيتين، وتاخد الذبيحة دي وتذبحها وتاخد الدم وترشوا على القائمتين بتوع الباب وعلى ايه؟ العتبة العليا. رش الدم على الباب، وانت جوه اشوا الذبيحة بالنار. كل ده رمز لايه؟ رمز للصليب والدم وشوها بالنار رمز نار الصليب اللي اشتعلت في جسد رب المجد يسوع، نار الالم، نار الالم. رشوا، وبعدين حيمر ملاك مهلك بالليل حيقتل كل بكر من المصريين من الناس والبهائم. طبعا المصريين ما يعرفوش، مر الملاك بالليل اضرب الابكار، صار صراخ في كل ارض مصر. لكن الملاك يقول الرب ارى الدم فاعبر ايه عنكم، فلا يضربكم الملاك ضربة للهلاك، ضربة للهلاك. ونجى شعب بني اسرائيل، ودي ليلة الفصح، قال اعملوا دية. بعد ذلك بيقول يكون لكم هذا اليوم اللي هو من الفصح تذكارا فتعيدونه عيدا للرب في اجالكم، تعيدونه فريضة ابدية. ده كله رمز الايه، لجسد الرب ودمه، لسر الافخارستية، السر العظيم المبارك اللي اخذ خبزا وشكر وكسر واعطاهم قائلا هذا هو جسد الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري فريضة ابدية. انا عايز اخلص الحتة الحلوة دي. يقيم لك الرب الهك نبيا ايه مثلي، مش نبي جاي بعد المسيح، لا ده هو المسيح له كل المجد. نمرة 9 كلاهما اشبع الجموع. لما تزمر الشعب موسى طلب من ربنا فبعت لهم ايه لحم، يقول قال موسى ذلك بان الرب يعطيكم في المساء لحما لتأكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا. وبعدين يمدهم المن اللي شبعوا بيه واقتاتوا بيه طول 40 سنة. اما رب المجد يسوع فجه في المعجزة بتاعت 5 خبزات والسمكتين، اخذ الارغفة 5 والسمكتين، رفع نظره نحو السماء، بارك وكسر واعطى الارغفة للتلاميذ، والتلاميذ اعطوا الشعب، فالكل اكل وشبع وفاض 12 قفة. يبقى كلاهما اشبع ايه، اشبع الجموع. كلاهما قاومه اهل بيته وكانوا ضده، كانوا ضده. موسى اتكلمت عنه مريم وهارون لما اخذ واحدة كوشية واحدة سودة، يعني اتكلموا عليه وهاجوا ضده. يقول وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها. اما المسيح له كل المجد. لما قرايبه سمعوا قالوا او طلعوا عشان يمسكوه وقالوا انه مختل، ده مجنون، قرايبه انه مختل، وقالوا له ما تطلع من هنا وتروح لك مكان تاني، اذهب الى اليهودين لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل، لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون علانية. ان كنت تعمل هذه الاشياء فاظهر نفسك للعالم، لان اخوته لم يكونوا يؤمنون به، ما كانوش مؤمنين به، وقالوا ده انسان ايه مختل. يا سلام يا سلام. كلاهما صلى لاجل شعبه، صلى لاجل شعبه. نزل هارون من نزل موسى من الجبل، لقى هارون خد الذهب بتاع الستات وعمل منه ايه عجل، ولقى الشعب كله عمال يرقص حوالين العجل. فموسى راح لربنا فبيقول له قد اخطأ هذا الشعب خطية عظيمة، وصنعوا لانفسهم آلة من ذهب، إلهم آلهة من ذهب، والان ان غفرت خطيتهم، يعني تغفر خطيتهم، والا فامحني من كتابك الذي كتبت، يعني هتغفر خطيتهم يا تمسح اسمي من السفر. يا سلام. صلى من اجل شعبه. اما رب المجد يسوع يقول في يوحنا 17 كان بيصلي من اجل التلاميذ الاول، لكن بعد كده صلى من اجل الجميع، بيقول لست اسأل من اجل هؤلاء فقط، بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. وعلى الصليب يقول يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. نمرة 12 كلاهما وجهه كان يلمع ويضيء. موسى طلع الجبل ومن كتر وجوده في محضر الله 40 يوم و40 ليلة فوشه كان ايه بيلمع، فكان لما ينزل الشعب يخاف ما يقدرش يبص له، فكان بيحط على وشه ايه؟ برقع. كان لما نزل موسى من جبل سيناء ولوحاء الشهادة في يد موسى عند نزوله من الجبل، ان موسى لم يعلم ان جلد وجهه صار يلمع في كلامه مع الرب. والمسيح له كل المجد على جبل التجلي لما اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا، يقول تغيرت هيئته قدامهم واضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه كالنور. الاثنين وشهم كان بيلمع نبيا ايه مثلي. اخر حاجة اقولها، لا مش اخر حاجة، كلاهما له سلطان على البحر. موسى ارفع ايدك اضرب البحر ينشق اثنين والمية ند من هنا وند ايدك. ايه ده؟ قفوا وانظروا خلاص الله. مد موسى يده على البحر فأجر الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابس وانشق الماء. وانشق ايه؟ الماء. مرة التلاميذ كانوا في السفينة والمسيح له كل المجد في مؤخرة السفينة نام، طلع يجروا قالوا له اصحى احنا هنهلك الريح والموت شديد الموت شديد. فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكت الريح وصار هدوء عظيم. ومرة تاني في انجيل معلمنا متى يقول فقال لهما ما بالكم خائفين يا قليل الايمان، ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم. اخر حاجة اقولها ان كلاهما ظهر بعد الموت. كلاهما ظهر بعد الموت. طب هو موسى ظهر بعد الموت؟ ايوه. فين؟ في التجلي. في التجلي الرب اتغيرت هيئته واضاء وجهه كالشمع ثيابه كالنور. وبعدين اللي معاه سمعوه بيتكلم مع مين؟ مع موسى وإيليا. اخذ يسوع بطرس ويعقوب يوحنا اخاه وصعد بهم الى جبل عال منفردين وتغيرت هيئته قدامهم، واذا موسى وإيليا قد ظهر لهم يتكلمان معه. ظهر بعد موته. بعد موته. اما المسيح له كل المجد فظهر كثير للتلاميذ والاكثر من 500 اخ. ويجي معلمنا لوقا في سفر الاعمال يلخص ظهوراته ويقول الذين اراهم ايضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. ولإلهنا كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد أمين. مثلي نبيا مثلي. تثنية 18-15 بكل هيبة واحترام نقف في محضر المسيح له كل المجد، الاله العجيب واللي بسر عجيب ظهر في صورة الناس بلا خطيه. العقل لوحده مش هيقبل، لكن عقل بالروح القدس هيقبل. الله حاضر في الوسط. اللي يبغي الخلاص يقول له يا رب ارشدني واهديني، ارشدني واهديني، افتح عيون ايماني، المس قلبي بالنعمة. كلنا نرفع الطلبة ان الرب الحاضر في الوسط. الله حاضر، رسم طريق واحد للخلاص. اطلبه هتلاقيه، اسأله هيديلك نعمة، هيفتح عيون ايمانك. ارفع قلبك وصلي. كل إنسان يحيا ويموت، أما يسوع فهو الحي.